وما هو الصحيح؟ الصحيح يحركها في مكانها وليس يمينا ويسارا، وبعبارة أخرى هو الخفض والرفع ولكن بصورة لا تكاد ترى. مفهوم؟ مفهوم يا شيخ مفهوم. أما التحريك يمينا ويسارا فهذه تسربت إليكم من مذهبكم القديم أو مذهب بعضكم في الجزائر والمغرب وتلك البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ألا وهو المذهب المالكي. نعم. فهم الذين يفعلون كما ذكرت. نعم. ذكرتم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام أحمد لما سئل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة قال نعم شديدا، فما المراد بشديدا هنا؟ هل بسرعة أم ماذا؟ هو هذا يعني كثيرا. كثيرا. أي نعم. هذا ما عندنا يا شيخ. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هو معك. الحمد لله. حفظك الله. أخي في الله منصور عبد الله مصري، كان في فتوى جاياني على في رسالة كان بدي أسأل حضرتك فيها. تفضل. بالنسبة لرؤية جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، في أخ بعد يحكي عايز يستفسر عن مدى صحة الرؤية وهي موجودة في زاد المعاد، وبيحكي إذا كان بده يتخذها مهنة وياخذ أجر أو لا، والدليل على ذلك. أولا ما هي الرقية الجبريلية؟ نعم. التي أنت تشير إليها. الرقية معروفة اللي يقع فيها بتبدأ بالأذان الشرعي وخمس آيات أو أربع آيات من البقرة، وكذلك من آخر البقرة والآية رقم 17 من آل عمران. نحن ما نعرف هذه الرقية علمها جبريل أو رقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نعلم هذا. والإرقاء ينبغي أن يكون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بما لم يثبت. بس يعني بالنسبة لهذا الموضوع، طب حضرتك ما قرأتش بالنسبة لهذه الرقية ان الشيخ ابو بكر جابر الجزائري بيتكلم فيها انت قرأت؟ انا قرأت فيها ويمكن عالجت فيها كمان يعني. اي عالجت فيها. طيب هي الجيان لغس الجيان والشغلة دي برضو. ابو بكر الجزائري هل صححها؟ ابو بكر الجزائري صححها. كيف قال وأين صحها؟ قال هذه الرقية صحيحة، ويمكن أخيرا في كتاب مش متذكر اسمه بالضبط صدى حديثا له شايف، وفي بالنسبة لكاتب أحمد عاشور أعتقد له كتاب. لا تبعد، اللي في أنه كتاب حتى نشوف الذي نقلته عن أبو بكر. نعم. أنه صح كما تقول. نعم. ولا ذكر ما هو الكتاب؟ والله كتاب أبو بكر. فالآن أنت أرح نفسك في اتصال آخر تتصل معي وتذكر لي أولا نص كلامه الذي نسبت إليه التصحيح، وثانيا اسم الكتاب الذي فيه ما تقول. نعم. هذا في مناسبة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بنتصل بحضرتك مرة ثانية، ما فيش مانع يعني. ما فيش مانع. ماشي جزاك الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الإمام؟ ما سألت الإمام. طيب صحيح. نعم.

بنام معك بعد اليوم بدون ما يتحمل نفس الليلة أو إذا بكون متفقين سابقا، إنه كثير مرات تطلع علي صلاة الصبح. أيوة. كيف الإنسان بفكها اليمين؟ كيف زدتيته أنت؟ نعم؟ كيف زدتيته؟ يعني في الحالة يعني؟ أنت ليش زدتيته؟ لأنه بتروح عليهم صلاة الصبح كثير. بتروح عليكم صلاة الصبح؟ نعم. الظاهر أنكم تسهروا. نعم. ما بيجوز السهر. هل اللي بيضيع عليكم صلاة الفجر؟ نعم. فإذا بدك تجامع زوجتك، نعم، إما أنك جامعها بعد صلاة العشاء وتتحمم، نعم، أنت وياه وتحطوا راسكم تناموا، نعم، عشان تتمكنوا من صلاة الفجر. نعم. وإما أن تملك أعصابك، نعم، وما تأتيها إلا بعد ما تصلوا الفجر. نعم. أما ويمينك هذا بده كفارة يمين أولا، نعم، وبدك تتوب إلى الله عز وجل من السهر ثانيا. نعم. أولا بدك تقدم كفارة يمين، نعم، تطعم 10 مساكين هذا أولا، نعم، وثانيا بدك توب إلى الله عز وجل، نعم، من سهرك، نعم، تترك سهرك أنت وزوجك أولادك إذا كان عندك أولاد، نعم، ما تسهروا بعد صلاة العشاء، نعم، وتناموا مبكرين عشان تستيقظوا مبكرين. هذا هو جواب سؤالك. طيب يا سيدي بديت نخرج بطرق بديت اطلع المبلغ. ما في مبلغ، ما إلا في طعام 10 مساكين. تقريبا قديش اللي بطلع الفلوس؟ هل معطيهم الإطعام؟ بدك تطعم إطعام إطعام، شوف تاكل تطعم. نعم نعم. فهمت علي ولا لا؟ نعم نعم. يعطيك العافية. السلام عليكم. شكراً. أهلاً. طيب نقول إلى الكسوة أيضاً، يعني الطعام أو كسوة الآية، يعني في من دعا ما يقول إيش إطعام طعام، نقول إلى الكسوة. أنا أسأل الله يهديك. معلش هو عم بيسأل بجد. أنا أسأل الله يهديك. آمين. يهديني وإياك. الكسوة أسهل له. لا. بلى. ينزل على السوق يشتري له. وكبير وصغير وطويل ولو كان ان شاء الله ينزل الطعام. كفار ديار لكفار لا يمين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. الحمد لله. الله صباح الخير. الله يحفظك بخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك. أهلين. الله يكرمك. أنا سمعت في سؤال. تفضل. بعد صلاة المغرب اليوم صلاة الجماعة، في جماعة كانوا على سفر، صلوا المغرب معنا، قاموا بنوّوا لجمع عشاء جمع تقديم، بعدين دخل مجموعة من الناس ظنوهم بيصلوا صلاة المغرب، بنوّوا معاهم صلاة العشاء، أخ اللي أم بيهم في صلاة المغرب صلاة العشاء جمع تقديم لم يقصر، إنما صلى 4. في الحالة هذه أخذ بنيد المغرب، هل يتابع أم يقتصر على ثلاث ويسلم؟ هل يقتدوا بالمسافرين كانوا مقيمين؟ أسعى بنيد طريق هذه يعني غير مقيمين. لا المغرب مغرب. يا أخي جاوبني، كانوا مقيمين ولا مسافرين؟ نعم مسافرين، جماعة دخلوا تانيين غير مسافرين. مقيمين. إذن هل يقتدوا بمسافرين مقيمين إذن؟ طيب والمسافرون كانوا يصلون العشاء جمع تقديم، وهذول المقيمين صلوا المغرب وراء هؤلاء الذين يصلون العشاء، أي إنهم بالنسبة إليهم كمقيمين صلوا صلوا المغرب في وقتهم. في وقتهم صلوا المغرب في وقتهم. صح؟ طيب فالسؤال الآن ما هو بالضبط باختصار؟ الذي صلى العشاء لم يقصر صلاة العشاء، بل أتم 4. آه.